بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحفة الصائم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف، ويقال عمير بن مأموم، ويقال عمير بن مأموم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في تحفة الصائم، أي ما يتحف به ويقدم له إكراما له. ومعلوم أن غير الصائم يضيف بالطعام والشراب، وأما الصائم فإن هذا التبويب فيه أنه يتحف بغير الطعام والشراب، كما جاء في الحديث: تحفة الصائم الدهن والمجمر، أي أنه يكرم بالطيب ويكرم بالبخور. ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهو ثقة روى له الجماعة. حدثنا أبو معاوية، هو محمد بن خازم الضرير، ثقة روى له الجماعة. عن سعد بن طريف، وهو متروك، قد روى له الترمذي بن ماجه، وهو علة هذا الحديث. وقال ابن حبان فيه: متهم بالكذب أو كذاب. فهذا الحديث إما أن يكون حديث ضعيف جدا، إذا حكمنا على سعد بن طريف بكونه متروك، أو أنه حديث موضوع إذا حكمنا عليه بأنه كذاب أو متهم بالكذب. روى له أبو الترمذي بن ماجه عن عمير بن مأمون، وهو مقبول. روى له الترمذي، وأهل الحديث يعلون الحديث بالأشد من جهة الجرح. أهل الحديث يعلون الحديث بالأشد من جهة الجرح، فهنا آفته سعد بن طريف. عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني ضعيف. ومعنى ضعيف، معنى غريب عند الترمذي يعني ضعيف، ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف. ثم ذكر خلافا في اسم أبي عمير، قال: ويقال عمير بن مأموم أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وهذا الحديث قد تقدم معنا بنحوه كما جاء عند الترمذي في الباب 11، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فإنه قد جاءنا هذا الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم يضحي أو يوم تضحون. وقد مر معنا هذا الحديث وتقدم معنا شرح هذا الحديث في هذا الباب، فلا يعاد شرحه. والمقصود منه كما مر معنا أن الإنسان يصوم مع الناس ويضحي مع الناس. قال: حدثني يحيى بن موسى، وهو ثقة، روى له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا يحيى بن اليمان، وهو صدوق يخطئ كثيرا، قد روى له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أربعة. عن معمر، هو معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة. عن محمد بن المنكدر، وهو ثقة، وكل منهما روى له الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: فكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، هل يقضيه أم لا يقضيه؟ إذا خرج المعتكف من اعتكافه هل يقضي هذا الاعتكاف أو لا يقضيه؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان اعتكافا لازما بالنذر، كأن يكون قد نذر نذرا أن يعتكف، فيجب عليه القضاء، فيجب عليه القضاء. وأما إن كان تطوعا فلا يقضيه إلا أن يريد ذلك، فإنه له أن يقضيه. أما عن جهة الإلزام فلا. ويدل على ذلك أنها الاعتكاف من الأمور المستحبة وليس هو من الأمور الواجبة. لذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، هذا من جهة إلا أن يكون قد نذر، ولكن الاعتكاف في أصله سنة. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه منذ دخل المدينة لم يترك الاعتكاف. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله عز وجل. والترمذي رحمه الله عز وجل ذكر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، أي جاء في بعض الرواية الأحاديث أنه شغل بسفر فلم يعتكف، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20، يعني 20 يوما اعتكف من العشر الأيام في وسط الشهر، واعتكف العشر الأواخر، اعتكف أواسط الشهر العشر، واعتكف آخر الشهر، أي 20 يوما. هذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الاعتكاف وخرج منه. هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله ليس فيه ما جاء في التبويب، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. ظاهر الحديث أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الاعتكاف وخرج منه، فكيف الاستدلال على الترجمة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شيء لم يدخل فيه، فيكون من باب أولى لو دخل فيه وقطعه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شيء لم يدخل فيه، فيكون من باب أولى لو دخل فيه وقطعه فإنه يقضيه. ولكن الذي يدل على مقصود الترجمة صراحة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قد ضربوا الأخبئة، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: آل بر أردنا، ثم قطع اعتكافه وخرج. هذا يدل على مقصود الترجمة، ولم يذكر هذا الحديث الترمذي رحمه الله عز وجل، وهو أليق بالترجمة: آل بر أردنا، وخرج وقطع اعتكافه وقضاه في شوال، وهذا ألصق بالترجمة وأظهر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتم على ما نوى، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. يقصد ذكر الترمذي هنا حديث الأخبئة، لكن لم يسنده، ذكر الترمذي هنا حديث الأخبئة، قال واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، يقصد به حديث الأخبئة لما ضرب أمهات المؤمنين أخبئة في المسجد فأنكر ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا قول مالك، قال يجب عليه القضاء. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، هو قول الشافعي بل هو قول الجمهور، ذلك هو قول الجمهور أنه لا يجب عليه، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر الترمذي رحمه الله قاعدة عن الشافعي رحمه الله عز وجل، قال: فكل عمل لك، يعني من النوافل، فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، يعني من النوافل، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا كلام جيد، فهذه قاعدة عامة. قال شيخنا الشيخ العباد وهذا كلام جيد فهذه قاعدة عامة. وهذا هو الصحيح في أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. هذا هو الصحيح، أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. وإلا العلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في من شرع في النفل هل له أن يقطع النفل أم لا، سواء كان صلاة أو صيام، هل له أن يقطع النفل أم لا؟ فهل الشروع في النوافل يصير النوافل فرائض؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصيرها فرضا إلا في الحج والعمرة فبالإجماع، فمن دخل في الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتم الحج والعمرة بالإجماع. وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال أهل العلم بإجماع أهل العلم من نوى الحج ولبى لبيك اللهم حجة فإنه لا يجوز له أن يفسخ حجه، وإن وهذا الرجل هو باق في حجه، فهذا الحج والعمرة من النوافل التي دخل فيها العبد يصير هذه النافلة فرضا. وهذا يجرنا إلى مسألة أكثر الاعتكاف وأقل الاعتكاف. ما هو أكثر الاعتكاف وما هو أقل الاعتكاف؟ أما أكثر الاعتكاف فقد أجمع أهل العلم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل ذلك الإجماع ابن الملقن في شرحه على العمدة، أجمع أهل العلم على أنه لا حد لأكثره. وأما أقل الاعتكاف فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أربعة أقوال. القول الأول قالوا أقل الاعتكاف يوم، وهذا القول رواية عن أبي حنيفة وبه قال بعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله عز وجل. القول الثالث قالوا إن أقل الاعتكاف 10 أيام، وهذا القول رواية عن مالك رحمه الله عز وجل. والقول الرابع لا حد لأقله، فلو نوى فترة يسيرة ساعة أو أقل من ساعة فإنه يكون معتكفا، لا حد لأقله، وهذا هو قول أكثر العلماء رحمهم الله عز وجل، فهو قول الحنفية في المذهب والشافعية والحنابلة، هو اختيار ابن حزم وكذلك اختيار الشوكاني، وهو الراجح عندي والعلم عند الله عز وجل أنه لا حد لأقله. وذلك لما ثبت عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وكل منهم في المصنف من قول يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف، إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن أقل الاعتكاف لا حد لأقله. وهناك قول لشيخنا الشيخ محمد رحمه الله عز وجل قال من قال أنه يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل فضل انتظار الصلاة والاعتكاف أن ذلك بدعة لا صحة له، أن ذلك بدعة لا صحة له. كذلك قال في موطن آخر وقول من قال من الفقهاء إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة مكوثه هذا قول لا صحة له، ولو قيل إنه بدعة لكان أوجب، ولو قيل إن إنه بدعة لكان أوجب. فنجد أن الشيخ يبدع القول ماذا؟ ها؟ أي قول يبدع؟ غلط. لم يقل الشيخ بتبديع القول الرابع أبدا، ها هذا غلط، نقلته بنصه لكي يفهم. أحسنت، هذه فرق دقيق، لذلك ذكرته لكم لكي يتفطن. بعض الناس يلقط الفائدة ويقول أن الشيخ يبدع قول أكثر العلماء. لا، الشيخ يقول قال، ويرى الشيخ أن قول من قال يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة، هنا البدعة، هنا البدعة. لكن ما هو أقل الاعتكاف؟ هذه مسألة أخرى. لكن تدخل لتنوي الاعتكاف، هذه مسألة أخرى غير المسألة التي معنا. ذلك قال: وقول من قال من الفقهاء من إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن إيش؟ أن يعتكف. نعم، هذا ليس عليه سنة، هذا من البدع. لكن رجل يريد أن يعتكف، ما دخل المسجد إلا ليعتكف، هذه مسألة أخرى. فما أقله؟ الخلاف الذي قد ذكرناه لكم. واضح؟ واضح أبا محمد؟ الخلاف الذي قد ذكرناه لكم. قال: وقول من قال من الفقهاء من إذا قصد المسجد فإن يستحب له أن يعتكف ولو ساعة، لقل لا غلط، هذا من البدع. لكن دخل المسجد وينوي الاعتكاف، ما هو أقله؟ كما قال يعلى بن أمية من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأمكث في المسجد ساعة، وما أمكث إلا لأعتكف. هذا قول في أقل الاعتكاف، أن أقل الاعتكاف إذا مكثت وتريد أن تعتكف فإنه أقل شيء، يعني لا حد لأقله، بل قال بعض الفقهاء ولو لحظة، ولو لحظة. وهذا الكلام في الجواز، وليس الكلام في ماذا؟ في المشروع الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وشيخنا رحمه الله يفرق بين الجواز وبين المشروع. من جهة الجواز هو جائز، الشيخ لا يرجح القول هذا، لكن في مسائل مثل قل هو الله أحد، من جهة الجواز عنده ماذا؟ جائز. لكن هذا هو المشروع للإمام، يقول لا، فيفرق بين مسائل الجواز ومسائل المشروعية. كذلك نقول هنا نفرق بين مسائل الجواز ومسائل ماذا؟ المشروعية. هل يشرع أن يعتكف أقل من 10 أيام؟ يرى شيخنا الشيخ محمد أنه السنة أن يعتكف 10 أيام، هذه السنة، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 10. فمن اعتكف أقل من 10 عند الشيخ محمد هو إيش؟ أجيبه جائز، لكن مشروع لا. يقصد الشيخ محمد بالمشروع ماذا؟ أن يكون قد جاء بها سنة، فيشرع له أو يشرع له أن يفعل كذا وكذا. وهذا التفريق لابد أن يفهم من كلام الشيخ، والشيخ يذكره في مسائل بين قوله جائز. قد يقول الشيخ هو جائز غير مشروع، فيرتبك الطالب كيف جائز وغير مشروع؟ هو جائز فعلا، لكن هل جاء به صاحب الشريعة؟ لا. من الجهة هذه، وهذا الشيخ يذكرها دائما في دروسه، في فتاويه، في لقاءاته، في بعض المسائل، فالطالب ينتبه إلى اصطلاح الشيخ رحمه الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن بشار

فهذا لا يبطل الاعتكاف اتفاقا، لا يبطل الاعتكاف اتفاقا. الحال الثالثة الخروج لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا، وهذا على أحوال. الحال الأولى الخروج لقضاء الحاجة، فهذا بالإجماع يصح له أن يخرج، وكذلك إذا كان يريد الغسل من الجنابة ولم يكن ذلك يمكنه في المسجد فإن له الخروج اتفاقا. الحالة الثانية الخروج للأكل والشرب، فنقول هنا إن كان هناك من يأتيه بالأكل والشرب إلى معتكفه، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في خروجه على هذه الحال. إذا كان هناك من يأتيه بالأكل والشرب ويمكنه الأكل والشرب في المعتكف، العلماء رحمهم الله قالوا لو خرج هل اعتكافه يبطل؟ على قولين، على قولين. فقول الجمهور قالوا يبطل الخروج لأنه من غير حاجة. القول الثاني لا يبطل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة. والراجح هو قول الجمهور أنه إذا خرج الأكل والشرب من غير حاجة فإن اعتكافه يبطل. الحالة الثالثة الخروج لصلاة الجمعة، فإن الصحيح أنه له أن يخرج لأن صلاة الجمعة فرض، ولكن الأولى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. طيب من اعتكف وخرج من غير حاجة، اشتهى البيك كما يقال ولم يأتيه أحد بهذا الطعام وخرج، نقول له قد بطل اعتكافك، ثم أراد أن يعود هل يبني؟ لا، فإنه ينوي نية جديدة، ينوي نية جديدة. وأما الأول فقد ذهب، فمن قال شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد لكن من خرج لغير حاجة شرعية أو حاجة تدعوه إليها يعني طبيعته فإنه ينقطع اعتكافه، فلو رجع كان اعتكافا جديدا، فلو رجع كان اعتكافا جديدا. يأتينا في الاشتراط، تبغى البيك تشترط عليه، مع أننا ما أكل البيك يعني على كل حال. أو كسرة. يأتينا في الاشتراط ما ذكر أخونا موسى، لو اشترط عيادة مريض، جنازة له مريض في البيت كأب أو والد، هل يصح الاشتراط يقول أني يعني ينوي الاعتكاف ولكن إيش اشترط أني أزور أبي لأنه مريض أو أني أتبع جنازة لفلان لو مات. العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول يصح له الاشتراط، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج واشترطي. القول الثاني أنه لا يصح الاشتراط، وهذا هو قول المالكية وهذا هو الراجح أنه لا يصح الاشتراط، لأن ذلك لم يرد في الشرع مع أن الاعتكاف شديد كما قال مالك رحمه الله. لذلك يقول شيخنا الشيخ العباد ذكر الاشتراط ليس له وجه، لأنه أي الاشتراط سيخرج المعتكف عن مقصوده ولم يتحقق للمعتكف المقصود من الاعتكاف. فالصحيح أنه لا يشترط ويجب والمنبغي عليه أن يكمل اعتكافه. لذلك شيخنا الشيخ المحسن قال سئل إذا كان المريض من خواص المعتكف وكان زيارته واجبة فماذا يفعل؟ قال الأولى له أن يتم اعتكافه، قال الأولى له أن يتم اعتكافه ويتصل المعتكف بالجوالات أو بالهاتف على المريض ويسأل عنه إن أراد ذلك، وإن قضى اعتكافه فإنه لا يلزمه قضاؤه. من قضى اعتكافه فإنه لا يلزمه قضاؤه، وهذا واضح لأن الاعتكاف لزوم ماذا؟ المسجد لطاعة الله، وهذا يشترط أنه لو جاء الجنازة سأذهب معها، لو جاء مريض سأزوره، لو جاء صديق سأذهب معه، هذا معتكف؟ لا، هذا يخالف ما علي ما يراد من الاعتكاف ويخالف مقصود الاعتكاف. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. ذكر الترمذي رحمه الله الخروج للجمعة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف على 4 أقوال. قالوا يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، وقال به من السلف عروة والزهري والحسن البصري وإبراهيم النخعي. القول الثاني يصح في كل مسجد وإن لم يكن يقام فيه جماعة، ما دام يطلق عليه مسجد فإنه يصح فيه، وهذا قول الشافعية والمالكية على تفصيل عندهم. القول الثالث لا يصح إلا في جامع، يعني يجمع فيه للجمعة، وهذا قول الشافعي في القديم وقول الحكم بن عتيبة الكندي هو قول حماد. القول الرابع لا يصح إلا في المساجد 3، وروي هذا القول عن حذيفة، رجحه الألباني رحمه الله عز وجل. الصحيح هو القول الأول أنه لا يشرع إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو بمسجد نبي أو بمسجد نبي، هذا هو الصحيح الذي هو اختيار شيخ الإسلام، الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، وهو عموم فيصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. ولم نصحح القول الثاني لأنه يجب عليها أن يخرج عند كل صلاة وعند كل أذان، وهذا يخالف مقصود الاعتكاف. فالصحيح أنه لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، ولو أنه حصل أن اعتكف في مسجد لا يجمع فيه صح ذلك، ولكن يخرج للجمعة، يخرج للجمعة، والمنبغي والأولى أن يكون في مكان يجمع فيه حتى لا يخرج للجمعة ويبقى في المسجد. قال ابن القطان رحمه الله: أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلو أراد إنسان أن يعتكف في بيته لا يصح، لو أراد إنسان أن يعتكف في بيته فإنه لا يصح، لقول ابن القطان أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلاف، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلاف. وقع الخلاف في المرأة، لو أرادت أن تعتكف هل يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها أم لا، على قولين، والجماهير على أنه لا يصح لها أن تعتكف إلا في المساجد التي قد بنيت لكونها وأطلق عليها مسجدا، أما مساجد البيوت كأن تتخذ المرأة في بيتها مسجدا فإنه في الأصل ليس مسجدا، لذلك يجوز بيع هذا البيت ويجوز أن تغير هذه الغرفة إلى غرفة أخرى. وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ بعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن الصحيح المقصود بالمساجد المبنية عرفا وعادة لإقامة الصلوات الخمس للمسلمين، أما ما يكون في البيوت فإن هذا وإن سمي مسجد البيت ولكن لا يطلق عليه، لا يدخل فيه أحكام المساجد، لذا حتى الحائض يجوز لها أن تدخل هذا المكان. فعلى كل الصحيح أن المرأة تعتكف في المسجد الذي هو معروف ومعلوم أن ذلك من المساجد. وذكرنا أن الاعتكاف سنة للرجال وماذا؟ والنساء، اعتكاف سنة للرجال والنساء كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله، وقد اعتكفنا زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو مصعب المدني، هو أحمد بن أبي بكر، هو صدوق قراءة عن مالك بن أنس وهو ثقة إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة، عن عائشة، وكل منهما قد تقدم معنا. عمرة بنت عبد الرحمن أنصارية، وهي من المكثرات من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: شيخ العباد سئل قال: إن كان الرجل ينتظر مساعدة مالية خاصة في رمضان، قد ينشط بعض الناس في إخراج ماذا؟ الزكوات أو المساعدة المالية، فقال: إن كان هناك مساعدة مالية ينتظرها إنسان ويضطر للخروج إليها فهل يخرج؟ قال شيخنا: لا يخرج، بل هذا حقه والحق ينتظره، هذا حقه والحق ينتظره، فإن خرج فإن اعتكافه ماذا؟ يبطل، إن هذا ليس مما لا لابد له منه، فإن خرج اعتكافه يبطل. يقول شيخنا، يقول شيخنا لا يخرج، بل هذا حقه والحق ينتظره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نقضي فيه بشيء، قد قرأ القارئ مثل ما قرأت، وعدل شيخنا كما عدلت، ولم يقضي فيه بشيء، يعني أحمد. نعم نعم، إنك قرأتها بالفتح مشكلة. نعم. وقرأها القارئ كما قرأتها. أحسن الله. وعدل الشيخ كما عدلت. نعم. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء، يعني أحمد لم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق: ما رجح شيء من الأقوال، قال روية عدة ألوان، يعني عدة أنواع وصفات. نعم. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب، واختار ابن المبارك، يعني على قول أهل المدينة. نعم. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق. مسألة الأولى في العدد، مسألة الثانية مسألة أخرى هذه. نعم. نعم. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وأن فيه الفضل، وأن فيه الفضل. ثم ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في العدد. والتراويح سنة بإجماع العلماء كما حكى ذلك النووي رحمه الله عز وجل، صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع ومنهم الروافض، فإنهم قد خالفوا في صلاة التراويح وقالوا التراويح بدعة. قد رد كلامهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام في شرح كتاب الصيام لمن؟ أخذناه مسندا ثريابي سنتا، كتاب شيخ الإسلام، كتاب الثريابي، كتاب الصيام أخذناه كامل في سنة من السنوات، هو كتاب يعني ماتع نافع، وهو مسند في الصيام. رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الروافض لما سموا هذه الأمر بدعة وقالوا بدعة العمرية، قد رد شيخ الإسلام ذلك من أوجه في كتاب منهاج السنة. فالنووي رحمه الله يقول صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، والآن داعش يمنعون صلاة التراويح ويقولون ليس فيها فائدة، قد وافقوا في هذا الروافض. لذلك داعش هم أخلاط من طوائف أهل البدع والنحل، تجد فيه البعثي والرافضي والخارجي، ولا تجد بلا شك منهم ماذا؟ السلف السني. فإن السلف السني لا يجتمع مع أهل البدع والأهواء أبدا، فهؤلاء أخلاط من طوائف. لذلك تجد من هؤلاء من هو بعثي، وهذا أمر معلوم مشهور معروف، فهؤلاء طوائف وأخلاط من أهل البدع. ذلك لا تستغرب لما يوافق من الروافض في أنهم يقولون وأنهم يعني ليس هناك تراويح وأنها لا فائدة منها عياذا بالله. والتراويح كما قال أهل العلم هي من شعار رمضان، هي من شعار رمضان. ذلك الخلاف الذي وقع بين أهل العلم رحمهم الله، هل صلاة التراويح في البيت أفضل أو في المسجد أفضل؟ اتفقوا جميعا أن المسجد ماذا؟ لا يخلى. اتفقوا جميعا أن المسجد لا يخلى، فلو أدى إلى اختلاء المسجد وخلو المسجد فالتراويح في المسجد ماذا؟ أفضل اتفاقا، أفضل اتفاقا. ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلى لوحده، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم صلوا معه، فقام بهم لما ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بهم في السادسة وقام بنا في الخامسة، يعني ليلة 25، حتى ذهب شطر الليل يعني نصف الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعاه ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. وكانت هذه الثالثة هي ليلة 27. لذلك قال بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن هذه الليلة أرجى، لذا جمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه أهله ونساءه لكونها أرجى من جهة أنها تكون ليلة القدر، حتى أطال بهم صلوات ربي وسلامه عليه حتى خشي من خشي من فوات الفلاح الذي هو السحور. وقيل للسحور فلاحا لأنه يقوي على العبادة، وقيل للسحور فلاحا لأنه يقوي على العبادة التي هي سبب الفلاح وهو الصيام، التي هي سبب الفلاح وهو الصيام. ذلك سمي السحور فلاحا. ثم الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر خلاف أهل العلم في قيام رمضان، قال: فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهذا هو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، وهذا كذلك هو كما علمناه هو قول إسحاق ابن رهاوي، وهو قول مالك رحمه الله عز وجل في بعض الروايات. القول الثاني قالوا: على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، هو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، وهذا القول عليه أكثر أهل العلم. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أمر أبيا ومن معه أن يصلي 20 ركعة، قد صح عن عمر ذلك. وقد بحثنا أسانيد أثر عمر في شرحنا لكتاب الصيام للفريابي، ثم وقفت على كلام شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عز وجل، فوافقته بفضل الله في كثير مما ذكر من جمعه للأسانيد، وذهب الشيخ في نهاية بحثه إلى صحة أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الزيادة على 11 ركعة إلى 20 ركعة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان، يعني على أكثر من صفة عن السلف رحمهم الله عز وجل، ولم يقضي فيه بشيء، يعني لم يرجح أي هذه الألوان والصفات أولى. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب كما هذا هو عمل أهل المدينة. واختار هذه مسألة أخرى لم يذكر المصنف رحمه الله 11 ركعة. لما؟ لأن ذلك هو المشهور من السنة. ذلك هو المشهور من السنة. قد يقول قائل لم يذكره لما؟ فنقول لأن هذا هو المشهور من السنة، وإنما قد ذكر ما حصل فيه الخلاف. أما ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإنه قد ثبت عنه كما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وعائشة تحدث عما قد رأته وعما قد علمته، وإلا ابن عباس كما صح عند البخاري قد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 13 ركعة وزاد، 13 ركعة وزاد. فصح عن رسول الله هذا وهذا، ودل من حديث ابن عباس على أن الزيادة لا بأس منها، على لا بأس فيها، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد. كذلك يدل على ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا، أي صلي مثنى مثنى. متى تتوقف؟ إذا خشي أحدكم ماذا؟ الصبح فليوتر بواحدة. فالصحيح هو أن الزيادة مشروعة، وقد صح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بحثنا ذلك. وقد كذلك هناك بحث جميل للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عز وجل. المسألة الأخرى ذكرها الترمذي رحمه الله قال واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. العلماء رحمهم الله عز وجل هذه المسألة هي مسألة هل صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان أفضل في البيت أم في المسجد جماعة؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا صلاة التراويح مع الإمام في الجماعة أفضل، وهذا قول للشافعي ورواية عن مالك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. واختار هذا القول من مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وشيخنا العباد. القول الثاني قالوا إن في البيت أفضل، وهذا القول رواية عن مالك، وهو رواية عن الشافعي إذا كان قارئاً. والشافعية كذلك اشترطوا شروطا أخرى، قالوا ويقوى على ذلك ولا يخاف الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه. قال النووي فإن فقد شرط فالجماعة أفضل بلا خلاف في المذهب، فالجماعة أفضل بلا خلاف في المذهب. هذا القول هو قول جماعات من السلف رحمهم الله عز وجل، كما ذكر ذلك في قيام الليل المروزي، فإنه قد ذكر عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي وعن إسحاق بن سويد وعن عروة وعن سعيد بن جبير وعن القاسم بن محمد وعن سالم بن عبد الله بن عمر وعن نافع مولى عبد الله بن عمر، كلهم كانوا يقولون إن الصلاة في البيت أفضل، كلهم يقولون إن الصلاة في البيت أفضل. وقد بوب على ذلك صاحب قيام الليل بابا في من لم يكن يصلي في المسجد وإنما كان يصلي في البيت أو يصلي لوحده. وذكر هؤلاء العلماء وذكر من هؤلاء السلف رحمهم الله عز وجل. وهذا القول قد رجحه الطحاوي رحمه الله عز وجل، كذلك رجح هذا القول شيخنا الشيخ عبيد الجابري، قال في البيت أولى، وذلك إذا متى إذا لم يخاف ماذا؟ الكسل وكان نشيطا، في البيت أولى يقول شيخنا الشيخ عبيد في البيت ماذا؟ أولى. كذلك رجح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي، فإن قال ذاك أفضل. أيضا رجح هذا القول شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي في شرحه على سنن النسائي. وهؤلاء استدلوا بما ثبت عند البخاري من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سمع قراءة أبي بن كعب قال والذي ينامون عنها خير لهم، أي الذين يصلون في آخر الليل والذين ينامون عنها خير لهم. كذلك استدلوا بما ثبت من حديث زيد بن ثابت من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأجابوا عن حديث لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد هذه الليلة وهذا الكلام لم يخرج لهم، لم يخرج لهم، فلو كان ذلك أفضل بعد هذا الكلام لخرج لهم، كما جاء في الرواية هنا قال ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر. فلو كان بعد هذا الكلام فيه يعني كما يقال مزية على البيت لواصل في بقية الشهر. القول الثالث هو قول الحسن البصري رحمه الله عز وجل، قال في الأفضلية قال إن الأفضل إذا في المكان الذي يكون فيه الخشوع ورقة القلب، المكان الذي يكون فيه الخشوع ورقة القلب أكثر، فإن كان في البيت فهو أفضل وإن كان مع الجماعة في المسجد فهو أفضل. نعم، الثالث حسن البصري. فهذه أقوال، هذه أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، ونفسي تميل إلى القول الثاني، نفسي تميل إلى القول الثاني الذي هو ترجيح شيخنا الشيخ عبيد وترجيح الشيخ مقبل وترجيح شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله حفظه الله عز وجل، نفسي تميل إلى الثاني، إلا إذا كان الإنسان لا ينشط فإنه الأفضل له أن يصلي في ماذا؟ في المسجد، أو خشية كما قلنا يختل الجماعة فإنه يصلى في المسجد، لكن لو ترك أهل المسجد الصلاة في المسجد نقول ماذا؟ المسجد أفضل، المسجد أفضل بلا شك، لأن شعار رمضان هو هذه الصلاة الذي هي قيام الليل والذي هي التراويح. لكن لو أن إنسان يعني لم يحصل يعني هذا الأمر وهو قوي ولا يخاف الكسل، وكذلك يعني الجماعة ما تختل بغيابه، فإن الأفضل والعلم عند الله عز وجل هو القول، هو القول الثاني، الأفضل هو القول، هو القول الثاني. وهذا قد وقفت على مشايخ من مشايخ المدينة من يصلي في البيت بأهله سنوات، إذا دخل رمضان يصلي بأهل بيته سنوات بزوجته وبناته ومن كان في البيت معه يصلي بهم سنوات على هذا صلاة التراويح في بيته. شيخنا الشيخ عبد المحسن يرجح أن الأولى أن يكون في المسجد، كذلك شيخنا الشيخ محمد العثيمين كما ذكرنا يرجح أن الأولى أن تكون في المسجد لأنها عبادة تشرع له الجماعة، تشرع لها الجماعة. نعم، أخذنا الإسناد نحن. قال حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري طوله البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم صلى الله عليه وسلم أربعة، هو ثقة. حدثنا محمد بن الفضيل هو صدوق عن داود بن أبي هند وهو ثقة، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة، عن جبير بن نفير وهو ثقة، عن أبي ذر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب من فطر صائما، يعني له الأجر، يعني له الأجر. هذا يدل على فضل تفطير الصائمين وأن الأجر تام ولا ينقص من أجر الصائم شيء، ويدل على فضل الله على عباده وكرمه على عباده في مضاعفة الثواب على أعمال يسيرة، في مضاعفة الثواب على أعمال يسيرة. فهذا فيه من فطر صائما ولو بتمرة أو لو بشربة ماء فإن له الأجر، فإن له الأجر، كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال حدثنا هناد، هو هناد بن السري وقد تقدم ذكره. حدثنا عبد الرحيم، هو عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة روى له الجماعة، عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، روى له البخاري تعليقا ومسلم صحيح أربعة، عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو ثقة روى له الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وفي الباب عن عائشة، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر الترمذي رحمه الله وختم كتاب الصيام بالترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، يعني الحث على قيام رمضان، مع أن الترمذي رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في أوائل كتاب الصيام: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، إلى آخر الحديث. ولكن أعاده هنا رحمه الله عز وجل تذكيرا بهذا الفضل، وناسب أن يذكره بعد ما جاء في ذكر قيام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، وهذه السنة أن الإنسان يحث ويحث نفسه على قيام رمضان، ويرغب نفسه في ذلك ولا يكسل، ويحاول أن يقوم رمضان في كل أيامه وفي كل لياليه ولا يكسل، من غير أن يأمرهم بعزيمة، لم يكن ذلك واجبا. وكما ذكرنا، كما قال نو رحمه الله، إن صلاة التراويح ماذا؟ سنة، نعم، مستحبة أو سنة بإجماع العلماء، فلم يكن هذا من باب الأمر والعزيمة، وإنما كان من باب الترغيب ومن باب السنية. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا إن قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن المقصود بالغفران للذنوب هنا في الصغائر، وأما الكبائر فلا، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. ورجح ذلك شيخنا الشيخ محسن العباد، ورجح كذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، ورجحه غيرهما، خلافا للعلامة الألباني رحمه الله فإنه يرى الغفران للذنوب حتى من الكبائر، لكن الصحيح ما ذكرناه لكم من جهة أن المقصود به غفران الذنوب ما اجتنبت الكبائر. ويدل على ذلك كما ذكرنا حديث ماذا؟ ما ثبت عنده مسلم في صحيحه، أحسنت يا موسى وأحسنتم، من حيث أبي هريرة قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات، فإذا كانت الصلاة وهي أعظم من قيام الليل لا مكفرات متى؟ إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر فمن باب أولى أن قيام الليل لا بد أن تجتنب فيه الكبائر، وأن الإنسان للكبائر لا بد له من توبة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عباد، وكان استدلاله حفظه الله بحديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه قال إذا كانت الصلاة وهي أعظم ركن لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، فمن باب أولى في قيام رمضان الذي هو مستحب. قال فتوفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والأمر على ذلك، أي أنه توفي والأمر على ذلك على أنه ليس عزيمة، وكذلك على ماذا؟ على أنه لم يكن تقام جماعة، لم تكن تقام جماعة، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر لم تكن تقام جماعة، وصدرا من خلافة عمر على ذلك لما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه، وجعل أبين وجعل في الدار يقوم بالناس، ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام. وإن شاء الله يوم السبت غدا لن يكون هناك درس، يوم السبت سنبدأ في كتاب الزكاة ونأخذ ما يتيسر منه لو 40 حديث، ثم نكمل في شوال باقي أحاديث الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. وشيخنا عند الصيام هنا توقف لأجل الاختبارات وقال سيواصل إلى السنة الدراسية القادمة، ونحن لكن سنرجع يوم السبت إن شاء الله تعالى إلى كتاب الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.